بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد ومع مجلسنا رقم 40 من مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا بحمد الله تعالى قد أنهينا معكم في الحلقة السابقة وفي الدرس السابق الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وها نحن بحمد الله نشرع في الجزء الثاني، نشرع معكم في الجزء الثاني من هذا الكتاب. انتهينا من الكتاب الأول أو من الجزء الأول من كتاب الفصول في سيرة الرسول، وها نحن الآن ندخل في الكتاب الثاني أو في الجزء الثاني من كتاب الفصول. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آخر الدرس أو الدرس الماضي كنا قد أخذنا فيه انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وفي درسنا لهذا اليوم يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. وقبل أن نقرأ، طبعا عندنا في درسنا لهذا اليوم سيكون عندنا فصلين على حسب ترتيب الكتاب، عندنا فصلين سنأخذهما. الفصل الأول في حجه واعتماره، ثم أو عفوا ثلاثة فصول في حجه واعتماره، وكذلك في عدد غزواته وبعوثه، ثم أعلام نبوته. قبل أن أبدأ بالدرس، طبعا لمن يشكل عليه مواعيد الدرس، أنا صراحة بعد رمضان الوقت اختلف علي كثيرا، حتى بعض الإخوة يعني يراسلونني يقولون لي يعني أنه إلى الآن يعني ما ثبت على موعد معين. كنا في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان تقريبا 5 أيام كنا نواصل الدرس بشكل يومي، لكن الآن الوقت يعني نوعا ما أصبح مختلف بالنسبة لي، فلذلك إن شاء الله سنقرر أن يكون الدرس في يوم الاثنين ويوم الخميس فقط. يعني عندنا في الأسبوع عندنا يومين فقط إن شاء الله سنأخذ فيهما هذا الدرس، ونحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من هذا الدرس. ربما يستغرق معنا الجزء الثاني تقريبا ما بين 10 إلى 15 مجلسا. نسأل الله أن يوفقنا لختم هذا الكتاب. كما ذكرنا لكم أن الفصل هذا أو الجزء هذا سيشتمل، طبعا بالنسبة للوقت مثل ما ذكرنا الوقت سيكون بعد العشاء، لكن متى؟ ربما ما بين 10 إلى 11، لن نتأخر بعد 11، ممكن يعني نبدأ من 11 إلى مثلا لمدة 30 إلى 40 دقيقة فقط، هذا موعد الدرس، يعني لن يتأخر عن 11:30، يعني بالكثير ننتهي إن شاء الله قبل 12:00. وعلى كل حال، من لم يتابع معنا هنا في البث المباشر فيمكنه أن يتابع المقطع بعد نزوله على القناة. طبعا الآن الوقت عندنا تقريبا بحدود 11:15، هذا المقطع إن شاء الله سيحفظ، لكن نظام البث المباشر أنه سيحفظ بعد 12 ساعة، يعني بعد 12 ساعة ستجدون هذا المقطع على قناتي، ثم بعد ذلك الدكتور بشار جزاه الله خيرا سينزله أو سينزله على قناته المباركة، قناة طيبة ساينس أو علوم طيبة، فجزاه الله عنا كل خير. طيب، نبدأ القراءة بحول الله وقوته لئلا نطيل عليكم. قبل القراءة لابد يعني أن نعطي نبذة يسيرة لما ذكر المصنف في بداية كتابه، حيث قال أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا والسيرة المقصود بها يعني بدءا من مولده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، وكان ذلك بتلخيص يسير وإيجاز بسيط لأخبار حياة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام منذ النشأة فالبعثة فالدعوة فالهجرة فالغزوات، هذه كلها مررنا بها إلى أن أخذنا الدرس السابق وهو وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما أنهى الحديث عن هذه السيرة العطرة بدأ بعقد عدة فصول يتكلم فيها يعني بأشياء عديدة، فصول عديدة تنوعت هذه الفصول في ذكر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وفضائله وخصائصه، إلى أن ختم بعد ذلك في نهاية الكتاب ختم بالشفاعات المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كما ذكرنا لكم بدأ بعدة فصول، سنأخذ اليوم ثلاثة منها، والثلاثة هي حجه واعتماره، وكذلك كما ذكرنا لكم عدد غزواته وبعوثه وأعلام نبوته. طبعا لا بد أن نعرف في البداية الفرق بين الشمائل والخصائص والدلائل. الشمائل هي وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم وخلقه، وصف أخلاقه وخلقه، وهذه الشمائل تعتبر من مصادر السيرة، تعتبر من مصادر السيرة لأنها تحدثت كثيرا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا، ربما ذكرت لكم في درس سابق في شهر رمضان أو قبله، من مصادر السيرة ذكرنا لكم عدة مصادر من بينها كتب الشمائل المحمدية، ومثلنا لذلك بعديد من الأمثلة، لعل أوضح مثال من كتب الشمائل كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هذا فيما يخص الشمائل. أما بالنسبة للدلائل أو الخصائص قبلها، الخصائص تتعلق بما اختص به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحكام، سواء شاركه في ذلك بعض الأنبياء أو أنه انفرد بها عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل يعني الزيادة في النكاح، فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأخذها في معرض حديثنا في هذا الجزء. أما فيما يخص كتب الدلائل، كتب الدلائل تتحدث عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني أعلام نبوته، فهذه كلها تندرج تحت هذا الكتاب. وأيضا ذكرنا أن هذا الكتاب من مصادر السيرة النبوية، كتب الدلائل أو الخصائص هذه كلها تندرج تحت مسمى مصادر السيرة النبوية، لأنها تتحدث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن معجزات أو يعني الدلائل أو المعجزات مثل ماذا؟ مثل عندنا انشقاق القمر وحنين الجزع، وأيضا نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله اليوم سنأخذ شيئا كثيرا من أعلام نبوته. نبدأ بحول الله وقوته بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في بداية الجزء الثاني في صفحة 227 أو في النسخة التي بين يدي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، فصل حجه واعتماره. طبعا الآن سأقرأ وأحاول أن أشرح لأن عندنا قراءة كثير، فلعلي أختصر قدر المستطاع حتى نأخذ جزءا كبيرا من الكتاب أو من هذا من هذه الفصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لم يحج عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. فكما ذكرنا لكم سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالصحابة الكرام خطبة مودع، خطبة مودع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب أنا لعلي أقرأ بعض الأسئلة. طبعا سأجيب عن الأسئلة المتعلقة بدرسنا، الرجاء يعني أنه لا أحد يعني يسأل أسئلة خارج نطاق هذا الأمر. من يريد أن يسألني أسئلة يعني خارج درسنا فيحولها إن شاء الله على مواقع التواصل الأخرى. طيب، مثل ما ذكرت الأخ اللي يسأل عن لعبة الببجي، هذا ليس موضوعنا. هل كل كتاب على حدة أو يجمع في كتاب واحد؟ نعم، هناك بعض الكتب أفردت الشمائل لوحدها، وأفردت الخصائص لوحدها، وأفردت الأعلام لوحدها. عندنا مثلا من كتاب دلائل النبوة، هذه اختصت بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم على حدة، لم تتحدث عن الشمائل. كتاب الشمائل المحمدية أيضا مثلا ما تحدث إلا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، ويعني وهكذا. يعني بعضها جمع هذه الأشياء مع بعض، مثل كتابنا الآن كتاب الفصول جمع بين هذه الأشياء كلها في كتاب، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. تمام، أحسنت. الأخ اللي يسأل أو يعني يقول أنه نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، نعم هذه نزلت عشية يوم عرفة، ذكرناها في دروسنا السابقة. كما ذكرنا لكم أن هذه الخطبة تسمى أو الحجة بحجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يودع أصحابه في هذه الخطب، وتبين ذلك جليا في كلامه: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. سميت هذه الحجة أيضا حجة البلاغ، سميت حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذه الحجة في كل ما يعني يخطب خطبة مع الصحابة أو يدس الصحابة الكرام كان يقول: ألا هل بلغ اللهم فاشهد، فلذلك سميت بحجة البلاغ. قال: وكان فرض الحج في السنة السادسة، والآن يبدأ بذكر الخلافات. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. الأقرب من ذلك كله أن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، هذا هو الأصح والعلم عند الله. طيب، قال: وأما عمره وأما عمره، أنا عندي تشكيل فيه إشكال. طيب، وأما عمره أي عمراته التي اعتمرها فكنا أربعا، يعني عنده أربع عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم: الحديبية التي صد عنها، وكما ذكرنا لكم أنه نزل فيها سورة الفتح كاملة. قال: وعمرة القضاء بعدها في العام الذي يليه، ثم عمرة الجعرانة، وهذه ذكرناها بعد حصار الطائف، ثم عمرته التي مع حجته في العام العاشر، هذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة، عدة مرات، هذا هو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية واقفا بعرفة، فهذا دليل على أنه كان قد حج قبل هجرته إلى المدينة المنورة. وكذلك ثبت أنه دعا قبائل العرب ثلاث سنوات متوالية، وهي السنوات التي قدم فيها أهل المدينة، أهل يثرب، كان يدعوهم في منى كما يعني مر معنا في السابق. هذا فيما يخص حجه واعتماره. ننتقل الآن إلى عدد غزواته وبعوثه. فصل. قال: أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب، أو نعم الحصيب هكذا شكلت عندي، الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17، وأما محمد بن إسحاق فقال كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27 وكانت بعوثه وسراياه 38 وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. طبعا هنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ويعني يورد الأحاديث التي تدل على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة 19 غزوة. طبعا هذا ذكرنا لكم في السابق الاختلاف بين العلماء في تحديد عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف الحاصل بينهم، ويعني يجمع بين هذا وقول ابن إسحاق بأنهم 27. ذكرنا لكم في الحديث الذي رواه زيد بن أرقم عندما سئل كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال 19، فسئل كم غزوة أنت غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال 17، فسئل ما هي الأولى قال العشيرة. فهذا دليل على أنه لم يحضر لا الأبواء ولا بواق، وهما أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحضرها ربما لأنه كان صغيرا في ذلك الوقت، على الرغم من أنها بنفس السنة وقعت هذه الغزوات، تقريبا 8 غزوات وقعت في السنة الثانية من الهجرة. يعني أهل الحديث جمعوا بعض الغزوات مع بعضها وجعلوها غزوة واحدة، كما ذكرنا لكم أحد وحمراء الأسد وقعت يعني في اليوم الذي يليه، يعني وقعت غزوة أحد في منتصف شهر شوال، واليوم الذي يليه وقعت غزوة حمراء الأسد. فبعض العلماء دمج هاتين الغزوتين وجعلها غزوة واحدة، كذلك حنين والطائف جعلها غزوة واحدة، كذلك أيضا عندنا بنو قريظة والأحزاب جعلت غزوة واحدة. فهكذا نستطيع الجمع بين قول في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم، وأيضا حديث بريدة ابن الحصيب أو الحصيب عن أبيه، طبعا أيضا نستطيع الجمع بهذا الأمر، أن بعض العلماء الحديث جعلوا بعض الغزوات غزوة واحدة، كذلك بعضهم مثلا لم يحسب صلح الحديبية أنها غزوة، البعض الآخر حسبها، كذلك فتح مكة البعض قال أنها فتحت عنوة، وبعض الآخر قال أنها فتحت صلحا لم تفتح حربا. فمن أجل ذلك نستطيع أن نتفق مع أهل الحديث وأهل السير، أهل السير يذكرون كما ذكر هنا ابن إسحاق أنها 27 غزوة، ووافقه في ذلك الإمام الواقدي في مغازيه، وكذلك محمد بن سعد تلميذ الإمام الواقدي وافقه أيضا وذكر ذلك في طبقاته في الطبقات لابن سعد. طيب أظن الأمر وضح. وأيضا جاءنا في حديث آخر وفي أثر آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يعني ذكر أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، وهذا أثر جديد لو أنه يحفظ هذا الأثر، وهذا الأثر جاء في مسند الإمام أبي يعلى بسند صحيح، وكما ذكرنا لكم أيضا يجمع الأمر على نفس ما قلناه لكم في السابق. ننتقل الآن إلى أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فصل أعلام نبوته، طبعا هذا سنأخذ فيه شيئا كثيرا لكن نحاول أن نختصر قدر المستطاع. طيب فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، ما زاد على 1000 معجزة. كنا قد ذكرنا لكم في السابق أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته تأتي للحجة أو للحاجة، تأتي للحجة والتأييد وإقامة البرهان، وتأتي للحاجة، للحاجة كما ذكرنا لكم مثل تكثير الطعام، مثل حاجة الجيش كان للماء فنبعت من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الماء فشربوا، فهذه كلها معجزات أتت للحاجة. وأما للحجة أو التأييد وإقامة البرهان مثل انشقاق القمر كما سيأتينا، أو القرآن العظيم، هذه من الحجة، من أعظم الحجج أو من أعظم المعجزات. قال هنا ابن كثير رحمه الله: فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه أي القرآن الكريم من جهة لفظه ومعناه، الإعجاز أتى من جهة لفظه ومن جهة معناه، أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، أي أن ألفاظ القرآن الكريم في أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب، وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه. القرآن الكريم يا أخوان نزل في وقت كان فيه فصحاء العرب، يعني كانوا في وقتهم، نزل في وقتهم وكان هناك بلغاؤهم كانوا موجودين، وكانت تعقد أندية عريقة في اللسان العربي نثرا ونظما وقوة وجزالة في الألفاظ، فنزل القرآن الكريم معجزا ويتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. طبعا مر على تاريخ السير أناس حاولوا أن يتحدوا القرآن الكريم ويأتوا بصور من مثله، لكنهم يعني خلاصة الأمر إما أنهم عجزوا عن، يعني لا تخرج تحديهم للقرآن لا يخرج عن أمرين، إما أنهم يعجزون عن تحدي القرآن الكريم أو يعني تحدي آياته وأن يأتوا بمثله، أو أنهم يأتوا بكلام سمج مثل مسيلم الكذاب. مسيلم الكذاب عندما ادعى النبوة ادعى أيضا أنه نزلت عليه آيات. اسمعوا مثلا هذا الأثر الذي ورد عن عمر ابن العاص. وفد عمر ابن العاص رضي الله عنه طبعا قبل أن يسلم، وانتبهوا إلى قبل أن يسلم الكلام، إلى أنه قبل أن يسلم. وفد عمر ابن العاص رضي الله عنه على مسيلم الكذاب فقال له، يعني مسيلم الآن يسأل عمر بن العاص يسأله ماذا أنزل على صاحبكم، فقال له عمر بن العاص نزل عليه بهذا اللفظ صورة وجيزة بليغة، فقال له مسيلم ما هي، فقرأ عليه صورة العصر. تخيلوا صورة العصر، هنا عمر بن العاص يقول له صورة وجيزة بليغة، صورة العصر كلها عبارة عن سطرين من أقصر الصور في القرآن الكريم. فقرأ عليه عمرو بن العاص هذه الصورة صورة العصر، ففكر مسيلمة جلس ساعة يفكر، ثم قال لعمر، قال له لقد أنزل علي مثلها. هنا الآن يقول مسيلمة الكذاب لهذا لعمرو بن العاص يقول له أنا أنزل علي أيضا مثلها أو مثلها، فقال له وما هي أو وما هو هذا الشيء الذي أنزل عليك، فأتى بكلام سمج ساقط وهراء لا خطام فيه ولا زمام، لا يوجد فيه أي معنى ولا أي فائدة. تخيل ماذا قال له، قال له يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حبر فقر. تخيلوا كلام لا معنى له، كلام لا معنى له. ثم ماذا قال مسيلمة، انظر هنا الطرافة في هذا الأمر، قال لعمر قال له ما رأيك، يعني يقول له ما رأيك بهذه الأشياء التي نزلت علي، فسبحان الله رد عليه عمر، وكان عمر طبعا لم يسلم بعد، قال له والله، انظر هنا الطرافة، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. سبحان الله، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فلذلك سمي بمسيلم الكذاب. وسبحان الله يعني كثير من الناس لا يعلم يعني ربما اسم قبيلته، مسيلمة لا أحد يعرف، ممكن القليل من يعرف أنه مثلا من بني حنيفة، لكنه اشتهر بلفظ مسيلم الكذاب. فسبحان الله من طبع عليه هذه الصفة. ثم قال هنا لما قال وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك، كما ذكرنا لكم خلاصة الأمر أنهم ما استطاعوا ولم تخرج محاولتهم عن أمرين، إما العجز وإما الإتيان بكلام سقيم، وإما الإتيان بكلام سقيم. طيب هنا الأخ يعني يسأل كم حجة وعمرة قام بها رسول الله. ذكرنا ذلك يا أخي الكريم أو يا أختي الكريمة في بداية اللقاء، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد الهجرة، قبل الهجرة حج حجات كثيرة لم تحصى، أما العمر اعتمر 4 مرات. فأرجو يعني التركيز، أو ربما انضمت معنا حديثا فلا بأس في ذلك، لكننا ذكرنا ذلك في بداية الأمر. طيب نكمل القراءة. قال وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل وقد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا وأخبرهم بذلك. فقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما معناه، هنا الآن ينتقل إلى الحديث عن معناه. كنا ذكرنا لكم أن إعجاز القرآن من جهة اللفظ ذكرناه لكم أنه في غاية الفصاحة، الآن يتكلم عن الإعجاز من جهة معناه. قال وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. المقصد من هذا الكلام في مقصد المعنى أن معاني القرآن الكريم هي متوافقة مع العقل، بل تدل كل من لديه عقل لما فيه من مصلحته وتحصيلها، وتبعده أيضا عن المفاسد والتي تضره. فالقرآن جاء متوافقا مع العقل، جاء متوافقا مع العقل، ويعني يخبرك بما عليك ومصالحك التي تريدها، وينبهك على المفاسد ويظهرها لك إذا كنت صاحب عقل وذاله، كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى أعلاما أخرى، قال ومن ذلك، أي يعني ومن تلك الأعلام، أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه يتيما بين أظهرهم، نعم يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر. طبعا لذلك كان يعرف عند أهل مكة بالصادق الأمين، حتى قضية الحجر الأسود وتحكيمهم ورضاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لهم، فلذلك لأنهم كانوا يعرفون صدقه ويعرفون نسبه ومرباه، وكما ذكر هنا المصنف مدخله ومخرجه يعرفونه، فهذه كلها من أعلام نبوته. طيب قال وكان أمينا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، يعني حتى أيضا يعني من صفاته أنه كان عفوا أميا وليس أمينا كما ذكرت، وكان أميا لا يحسن الكتابة، أميا لا يحسن الكتابة يعني لم يعرف الكتابة، ومع ذلك كان هذا الشيء يعتبر من دلائل نبوته. قال وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، كما ذكرنا لكم أن حتى اليهود عندما نزلوا إلى يثرب إلى المدينة كان في خلدهم وعلمهم أنهم قادمون لنصرة نبي آخر الزمان، وكان عندهم هذا العلم علم يقين، لكنهم عاندوا وتكبروا، ولذلك الله عز وجل عندما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فعلم أن اليهود عندهم هذا العلم لكنهم يعني اتبعوا عقولهم وأهواءهم ولم يتبعوا ما تعلموا، فلذلك كان عندهم علم لكنهم لم يتبعوا هذا العلم. لذلك قال الله عليهم، قال الله فيهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود. طيب، كما ذكرنا لكم هنا بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فلما صار عمره 40 سنة بعث فيهم وجاء يخبرهم بما مضى وما هو مستقبل وسيأتي، وهذه كلها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة، والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله، التي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم. والعبادة لله والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخلاق التي تجتمع في بشر قبل، التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه عليه الصلاة والسلام. فبالعقل أو فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين؟ يعني أنه إذا كان على البشر العاديين يعني يستحيل أن يكذب عليهم، فكيف يكذب على رب العالمين الذي قد أخبر، الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى، وهذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم. ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب أو في، نعم في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم وصلى الله في تعاقب الليل والنهار. طبعا هنا في خطأ ربما في هذه النسخة، وصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، من كان عنده هذه النسخة فليصححها، وصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. قال هنا ومن ذلك أيضا، أيضا من أعلام نبوته ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة أو المستقبلة، من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة، الأخبار المستقبلية التي وردت في القرآن الكريم أيضا يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة. القذة المقصود بها ريشة السهم، وطبعا هذا الكلام حذو القذة بالقذة هذا يضرب مثل للشيئين المتساويين الذي أو نعم الذين لا يعرف بينهما، يعني لا يعرف الأول من الثاني. نعم، قال مما يطول استقصاؤه هاهنا. من الأعلام أو من الغيوب المستقبلة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام مثلا ما حدث في غزوة خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يفتح له، عندما لم يفتح له قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ثم كان كما كان، فتح الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتحت على إثره أيضا خيبر. فهذه من العيوب، من الغيوب المستقبلة، من الغيوب المستقبلة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام وتحققت. قال ومن ذلك أيضا من أعلام نبوته ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، من خوارق العادات الباهرة. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز من انشقاق القمر، من انشقاق القمر، وهذه كلها تعرف بآيات النبوة أو المعجزات، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الأنبياء، وقع له أكثر من الأنبياء، وذلك أن المشركين سألوه آية، وانتبهوا لهذه القصة، سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا، يعني لما انشق القمر ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحرهم، فذهبوا وأخبروا الأحياء من حولهم لئلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحرهم، فسألوا الأحياء من حولهم فقالوا له أنهم رأوا مثل ما هم رأوا، يعني انشقاق القمر، يعني كانت هذه الآية متوافقة أو يعني آية دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا متوافر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، طلعنا من كثير رحمه الله تعالى ذكر قصة انشقاق القمر في تفسيره، تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ذكرها في معرض الحديث وتفسيره في آية اقتربت الساعة وانشق القمر في سورة القمر. قال ومن ذلك، ذكر ابن كثير أيضا من الأعلام، ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثيرون بعده رحمه الله تعالى. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، السخلة اللي هي الغنمة أو الشاة الصغيرة الهزيلة التي لم يقع عليها الفحل، فلا يوجد فيها حليب ولا يطلب منها حليب. قال هنا وسمى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وحلبها فدرت عليه وشرب عليه الصلاة والسلام وسقى أبا بكر. طبعا الحديث هذا أو الأثر هذا ذكر في مسند الإمام أحمد ومعجم الإمام الطبراني بإسناد حسنه بعض أهل العلم، وفيه أن ابن مسعود كان يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر به عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر فسأله أعندك حليب، فقال عندي ولكني مؤتمن عليه، فدعا عليه الصلاة والسلام بسخلة، السخلة كما ذكرنا لكم هي لم ينزوي عليها الفحل، ليس فيها حليب ولا يطلب منها حليب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يحلب هذه الشاة أو هذه السخلة، فأذن له فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الصلاة والسلام فدرت عليه حليبا، وكانت هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، وكنا ذكرنا لكم هذه القصة في السابق، قصة أم معبد في شاتها، الشاة التي أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فدرت له الحليب، فهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك ودعا للطفيل ابن عمرو الدوسي، ذكرنا أيضا قصته، فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد، وأيضا مرت معنا في السابق كما ذكرنا لكم. قال وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر وقد خرج عنده في ليلة ظلماء في موضع هنا في المدينة المنورة يقال له مسجد النور، سمي بمسجد النور للنور الذي يعني حصل في قصة ذكرها الإمام ذكرها الإمام البخاري في صحيحه بنحوه، أن عباد بن بشر و وسيد بن حضير كان مجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النور، في موضع مسجد النور، فلما خرج من عنده أضيء في عصي أحدهم نور فمشوا على هذا النور حتى وصلوا إلى ديارهم من بني عبد الأشهل. ثم قال أيضا ودع الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي في مكة فقتلوا ببدر، وهذا في الصحيحين طبعا الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السبعة: أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، والسابع لم يحفظ. هؤلاء هم السبعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعيدهم: أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. هؤلاء الستة، السابع لم يحفظ. قال: ودعا على ابن أبي لهب. انتبهوا إلى، سنذكر لكم الآن القصة، قصة عتبة بن أبي لهب، لم توجد هنا، غير موجودة في كتاب ابن كثير. ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه السلام. طبعا عتبة ابن أبي لهب كان تحت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أخبره أنه طلقها، فقال: طلقت ابنتك ولم أرض دينك. ومسك قميص النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه، فدعا عليه الصلاة والسلام عليه وقال: اللهم سلط عليه كلبا أو سبعا أو سبعا. طبعا عتبة كان قد سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما ذهب بتجارة إلى الشام ظهر لهم أسد، كان معه مجموعة من الناس، ظهر له أسد، فمباشرة تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يرتعد في وقتها، فخاف أن قد استجيبت للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فكان مع المجموعة، فلما يعني رأوهم الأسد هذا لكنه لم يهجم عليهم مباشرة، فلما حل المساء وأرادوا أن يبيتوا ماذا فعل عتبة؟ يعني أخذ يعني يتقلب بين صفوف أصحابه حتى بات ونام في منتصفهم، يعني جلس في منتصف أصحابه. وسبحان الله، أتى هذا الأسد في الليل وتخطى أصحابه، يعني تخطى جميع أصحابه إلى أن وصل إلى عتبة وقضم رأسه، فقتل عتبة على الفور فقضم رأسه. فهذه كلها من أعلام ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ودعا على سراقة فساقت يدا فرسه في الأرض، ثم دعا الله فأطلقها. وذكرنا لكم هذه القصة في السابق، من أن قريش جعلت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأدركه سراقة ثم حصلت هذه القصة. قال: ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم شيء منها وهزمه الله، وكذلك فعل يوم حنين. طبعا ما وقع في بدر رواه حكيم ابن حزام، ما حصل في بدر، قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحصباء ورماها في وجه أعدائه، هذا رواه حكيم ابن حزام، وكان مع المشركين. أما ما كان في يوم حنين فقد رواه اثنين من الصحابة، وكان قد جاء في صحيح مسلم، روى ذلك الحديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلمة ابن الأكوع. ثم قال، طيب اقتربنا من النهاية، قال: وأعطى يوم بدر لعكاشة ابن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا. جذلا يعني أصل الحطب هذا، أعطاه منه فأصبح سيفا وكان يقاتل فيه، وقد استشهد رضي الله عنه في حروب الردة. طبعا هذا الحديث أو الأثر رواه ابن إسحاق بدون سند، وكذلك رواه البيهقي بإسناد مرسل ضعيف. قال: وأخبر عمه العباس وهو أسير. وانظروا لهذه القصة، قصة عظيمة، وهي من ربما تدخل في موضوع الغيوب. قال: وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسر عمه العباس طلب منه الفداء، طلب منه مال مقابل أن يفدي نفسه، فقال له عمه العباس: ما عندي مال. فقال له عليه الصلاة والسلام: والمال الذي دفنته مع زوجتك تحت عتبة الباب. فيعني سبحان الله، نظرة العباس اختلفت هنا، انه كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم اني انا دفنت المال، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود، لكن سبحان الله هذا من يعني من الله عز وجل أن يلهم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزات وهذه الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال وأخبر عمير، وهذه قصة شبيهة، وأخبر عمير بن وهب، وهذه أيضا مرت معنا، بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. ذكرناها لكم في نهاية قصة فتح مكة تقريبا. عمير بن وهب كان صديقا لصفوان بن أمية، وقال له يعني أنه طلب منه أنه يذهب إلى المدينة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كان بعد بدر. فبالفعل عمير بن وهب ذهب إلى يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له ودخل إليه، دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ فقال يعني قال أتيت بشأن أسارى بدر، فكان عمير بن وهب كان يحمل معه السيف، فقال له عليه الصلاة والسلام والسيف معك؟ فيعني أنه مثل يعني حاول أن يغير الموضوع، قال أنا أتيت يعني من أجل أن أفتدي بعض قومي بالمال. فقال له والحديث الذي دار بينك وبين صفوان أعلمه بأنه يعني أعلمه أنه يعرف سبب مجيئه، أنه يريد قتله صلى الله عليه وسلم. فأيضا هو تفاجأ من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي قدم من أجله، فأسلم على الفور عمير بن وهب رضي الله عنه. قال ورد يوم أحد عين قتادة ابن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده، فصارت أحسن عينيه بعد أن ردها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن تعرف من الأخرى. كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب قتادة بن النعمان في عينه سالت على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانها فعادت كما كانت. ولذلك ذكرنا لكم من قبل أن أحد أبناء قتادة بن النعمان عندما دخل على عمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على المدينة كان يريد أن يتعرف على الصحابة وعلى أبنائهم، فكان يقول يعني لكل واحد عرف عن نفسك عرف عن نفسك، حتى وصل إلى أحد أبناء قتادة بن النعمان وقال له عرف عن نفسك، فقال له أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة، فيا حسن تلك العين ويا حسن ذلك الرد صلى الله عليك يا رسول الله. فهذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون 1000 من سخلة وصاع من شعير ببيت جابر، كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير. أو قبل ذلك قصة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام مرت معنا كذلك، لا يحتاج أن نذكرها، طبعا ذكرت في الصحيحين. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يعني قصة مشهورة، تكثير الطعام في منزله، لكن الآن نذكر القصة الثانية. قال كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير. طبعا هذه ابنة بشير رضي الله عنه أتت ومعها يعني قدر ملء الكفين من التمر، وكانت يديها صغيرة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها ما معك؟ قالت معي تمر من والدتي إلى والدي بشير. فقال لها أين هو؟ يعني أعطني إياه. فوضعته في يده فلم يملأ كف النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا يعني عليه الصلاة والسلام ووضع التمر عليه، فدعا بشيء ووضع التمر عليه ودعا بالبركة ودعا المهاجرين والأنصار فأكلوا منه لم يحدد العدد. قال وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة، وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش. قال وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز، يعني مبرك العنز، ومر معنا في ذلك في غزوة تبوك، ذكرنا لكم هذه القصة. قال: وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهرا، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، أو جهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا: أشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ربما هنا الإمام ابن كثير لم يتيسر له أن يصنف هذا المصنف في أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما أنه فقد هذا المصنف، الله أعلم. قال: ودع الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قدر الكف، ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. هذه القصة قصة عظيمة أيضا. عندما دخل أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على منبره فقاطعه وقال له يعني إنه هلكت الماشية وجف الضرع، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحال، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنزول الأمطار، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى يقال أنه يعني بدأ بياض إبي طيه، فدع الله عز وجل بالغيث، سأل الله أن يغيث البلاد. قال: فلم هنا تذكر الإمام ابن كثير فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته. قال: فأمطروا في الحال، واستمر المطر أسبوعا كاملا، المطر نزل أسبوعا كاملا، فجاء أحدهم ربما غير الأول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بالاستصحاء، يعني أنه خلص لا نريد، هو عكس الاستسقاء، يعني أنه خلص اكتفينا من هذا المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. تعرفون الإكليل الذي يلف على شعر البنت، أنه نسميه إكليل، فكذلك كانت المدينة في مثل الإكليل، يعني أصبحت الغيوم يعني ملتفة حول المدينة المنورة، ففرغت في الوسط، في المنطقة الوسطى فرغت من الغيوم. ثم قال هنا: ودع الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه فعطف عليهم فأفرج عنهم. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ منهم الجهد، حتى وصل بهم أنهم أصبحوا يأكلون الجلود والميتة والعظام، فأرسلوا أحدهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمهم، فعطف عليهم ودعا ففرج عنهم. سبحان الله، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو عليهم، لكنه نبي الرحمة. قال: وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، يقال أن عددهم 300 شخص، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، كان الماء قليل جدا، ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل يوم الحديبية وكان الجيش 1400. قال جابر: ولو كنا 100,000 لكفانا. وهذه أيضا معجزة تتكرر، أن ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء، وقال أنها في غزوة بواط، ماء يسير، كان معهم ماء يسير. قال الراوي وهو جابر، ربما هو جابر رضي الله عنه: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة. عندما تنقل الماء من قربة إلى قربة وتكون القربة الثانية يابسة، فربما الماء هذا يتشرب من القربة اليابسة، فخشي ذلك جابر رضي الله عنه فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا وشربوا. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم. طبعا هذه القصة أيضا قصة مشهورة وربما البعض ربما لا يعرفها، لكن نذكرها من باب الفائدة. أصاب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم العطش في يوم الحديبية فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوا هذا السهم في البئر، فقال فوالله ما زال يجيش لهم بالري أي بالماء حتى صدروا عنه، يعني أخذوا حاجتهم. فهذا ما حصل في هذه القصة، في قصة الحديبية. طيب، قال وكذلك فعل في يوم ذات السطيحتين، هكذا قال في يوم السطيحتين. السطيحتين هي المزادتين، أوعية يوضع فيها الماء، أوعية يوضع فيها الماء. سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء، فذهبت إلى قومها فقالت رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي. ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم. طبعا هذه القصة قصة المرأة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتوا لها وكانوا في سفر، أتوا لها وقالوا أن تأتي، طلبوا منها أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت طلب منها المزودتين، طلبوا منها المزودتين فأحضرتها، فمج عليه الصلاة والسلام في المزودتين، يعني نفض الماء من فمه ففارت المزودتين بالماء. وهذه الآية جمعت بين الحاجة والحجة، جمعت بين الحاجة والحجة، حيث أسلمت هذه المرأة، كان الصحابة عطشة فهذه حاجة، وأما الحجة فأسلمت هذه المرأة عندما رأت هذه الآية العظيمة. في كثير من هذا النمط، هنا قال المصنف في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد ختمنا مجلسنا ودرسنا لهذا اليوم، وأعتذر على الإطالة، لكن الحمد لله قطعنا شوطا جيدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم الصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا